بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أي أن العبادة هي لله، لكن المكان مكان فيه شرك وفيه من شعائر المشركين. والنهي للتحريم لأنه وسيلة والعياذ بالله إلى الشرك. وسواء كانت هذه العبادة ذبحا أم صلاة أم غير ذلك، مثل لو أراد شخصا يضحي يوم العيد بشاة فذهب عند قبر وذبحها عنده، وإن كان يقصد لله لكن لا يجوز أن تفعل في مكان فيه شرك ومظنة شرك. والمصنف رحمه الله ساق آية وحديثا، ساق الآية لبيان أنه لا يجوز أن تقام الطاعة في مكان كفر إذا كان المبنى قائما أو مظاهر الشرك قائمة. وساق الحديث لبيان أنه حتى ولو كانت معالم الشرك زائلة لا يجوز أن تؤدى فيه طاعة، لذلك قال وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في مسجد الضرار لأن بني على الكفر. وإن كانت الصلاة لله لكن المكان أقيم لغير الله، كما قال سبحانه: وتفريق وإرصاد لمن حارب الله ورسوله. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، فهو مكان للكفر والعياذ بالله، فلا يجوز أن يصلى فيه. وكذا لا تجوز الصلاة في الكنائس إذا كانوا يظهرون الشرك فيها، ثم ذلك قال عن ثابت وضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة الجبل، قبل مدينة أملج الآن، في الذهاب من مكة إلى أملج على الساحل، على ساحل البحر الأحمر، هناك جبل كان يشرك فيه لله عز وجل، يشرك فيه مع الله غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان هذا الجبل نذر الرجل أن يذبح فيه، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك فيه مع الله غيره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يعني حتى ولو أزيل هل كان؟ فقال لا، فدل على أن المكان حتى ولو أزيل لا يجوز أن تقام فيه طاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ أي أنه أي أن الشرك ليس فيه مستمرا طول العام، وإنما يأتونه في أيام يشركون فيه يعودونه فيه. فقال لا، فدل على أن المكان إذا كان فيه شرك أو أزيل ولكن يأتون فيه أياما فإنه لا يجوز أن تقام فيه الطاعة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء في معصية الله. فدل على أن العبادة في أماكن الشرك معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم مثل لو نذر رجل أن يبيع سيارة جاره، وسيارة جاره لا يملكها هذا الرجل، فلا يوفي بنذره وإنما عليه كفارة يمين. وكذلك الصلاة عند القبر قاصدا التوجه للقبر. قال شيخ الإسلام: هذا عين المحادة، أي العصيان لله ورسوله. لذلك في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القبر القبر، يعني لا تصلي إلى القبر. وإذا كان هذا الوعيد في من يعبد الله لكن في مكان كفر، فما ظنك بمن يشرك بالله ويكفر في تلك الأمكنة والعياذ بالله؟ فدل على أن الأماكن تتفاضل بالطاعة وأن الشرك يفسد على أهل الطاعات طاعاتهم في الأرض. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.